بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني والأربعون من شرح ألفية ابن مالك رحمه الله. موضوعه أقسام كان وأخواتها من حيث النقص والتمام. هل يلي معمول الخبر العامل الناسخ؟ مسائل وفوائد مهمة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس يضم مبحثين مهمين في باب كان وأخواتها. المبحث الأول أن هذه النواسخ تنقسم إلى قسمين: قسم يكون تاما ويكون ناقصا، وقسم لا يكون إلا ناقصا، وسنوضح ذلك بتفصيل إن شاء الله. والمبحث الثاني: هل يجوز أن يلي معمول الخبر العامل؟ وهو كذلك سنوضحه بتوفيق الله. وسيتخلل الدرس فوائد مهمة لها تعلق بالموضوع وارتباط بهذه المعاني. أما المبحث الأول فقد أوجزه الناظم رحمه الله في قوله: وذو تمام ما برافع يكتفي، وما سواه نقص، والنقص في فتئ ليس زال دائما قوفي. أي أن ذا التمام، أي أن ذا التمام من هذه النواسخ ما يكتفي بالفاعل المرفوع ولا يحتاج إلى الخبر المنصوب، وما سواه وهو ما يحتاج إلى المنصوب هو الناقص. والنقص لازم في ثلاثة أفعال: فتئ وليس وما زال قفي أي تبع. فقسم رحمه الله هذه الأفعال إلى قسمين: القسم الأول أفعال تكون ناقصة وتكون تامة، وهي سائر نواسخ هذا الباب ما عدا ثلاثة منها، وهي فتئ ليس زال، فتئ وليس وزال. والقسم الثاني أفعال لم ترد تامة وإنما وردت ناقصة، فهي تلزم النقص، وهي الأفعال الثلاثة المستثناة آنفا: فما هو النقص وما هو الإتمام. أما النقص فهو احتياج الناسخ إلى الخبر المنصوب لعدم تمام المعنى بذكر المرفوع وحده. فإذا قلت كان زيد لم يدل ذلك إلا على مجرد الوجود المطلق الذي هو ضد العدم، وكان التركيب غير تام لاحتياج كان إلى الخبر المتم للفائدة كما رأينا في باب المبتدأ والخبر. فإذا قلت أميرا كان زيد أميرا تم المعنى وحصلت الفائدة المطلوبة وتحدد المراد، فهذا هو النقص. أما التمام فمعناه اكتفاؤها بمرفوع وعدم احتياجها إلى منصوب، فتستغني بالمرفوع عن المنصوب ويكون فاعلا. وهاك أمثلة لتقيس عليها: إذا كان الليل كان السكون. مثال: إذا كان الليل كان السكون، ومعناه إذا جاء الليل حصل السكون. ففي هذا المثال وردت كان بمعنى جاء ومعنى حصل، وكلاهما فعل لازم بخلاف قولك إذا كان الليل طويلا فاجتهد، فإنها ناقصة وهي في احتياج للخبر الذي تتوقف عليه الفائدة. ومن الأمثلة على ذلك من القرآن الكريم، قال الله تعالى أو قول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسورة، أي وإن وجد ذو عسرة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا تحصل أو تقع فتنة. أما الثانية التي بعدها في هذه الآية: ويكون الدين لله، فيجوز أن تكون تامة كما يجوز أن تكون ناقصة، والخبر لله. ومن ذلك: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والمقصود الإيجاد والإخراج، ونحو: ألا إلى الله تصير الأمور، ونحو: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ونحو: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ونحو: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. والذي يميز الأفعال التامة من الناقصة أن التامة يصلح أن يوضع موضعها فعل لازم تفسر به، فكان تكون بمعنى حصل أو وقع أو وجد أو جاء كما تقدم. وأمسى تكون بمعنى دخل في المساء، وأصبح بمعنى دخل في الصباح، نحو: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وأضحى تكون بمعنى دخل في الضحى، نحو: أضحينا دخلنا في الضحى. وظل بمعنى دام واستمر، وبات بمعنى نزل ليلا أو أدركه الليل أو دخل مبيته، نحو: بات بالقوم، أي نزل بهم ليلا. وصار تكون بمعنى انتقل أو ضم وأمال أو صوت أو قطع وفصل، نحو: صار الأمر إلى فلان، أي انتقل إليه. وصار فلان الشيء، صار فلان الشيء إليه، وصار فلان الشيء إليه، أي ضمه وأماله إليه. ومنه قول الله تعالى: فصرهن إليك. وصار يصور، أي صوت. وصار فلان الشيء يصوره ويصيره، أي قطعه وفصله. ودام بمعنى استمر، وانفك بمعنى انفصل وانحل، وبرح بمعنى ذهب. فكل هذه الأفعال تكون تامة بهذه المعاني. فائدة: ومما يجوز فيه الأمران النقص والتمام قول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة، إلا أن تكون تجارة حاضرة. فأكثر القراء على رفع تجارة حاضرة، أكثر القراء: إلا أن تكون تجارة حاضرة، على أن كان تامة، والمعنى: إلا أن تقع تجارة حاضرة. وقد مال الطبري في تفسيره إلى توهين هذا الوجه، وجعل الخبر في جملة تديرونها، وجعل الخبر في جملة تديرونها صريحا أو مؤولا. والصواب أن كان تامة على رواية الرفع التي قرأ بها الجمهور غير عاصم، غير عاصم، فإنه قرأ بالنصب على تقدير اسم كان: إلا أن تكون المداينة تجارة حاضرة. وللبغوي في التفسير كلام هاهنا، هذا نصه: قرأ عاصم بالنصب على خبر كان وأضمر الاسم مجازا: إلا أن تكون التجارة تجارة، أو المبايعة تجارة. وقرأ الباقون بالرفع وله وجهان: الأول أن تجعل الكون بمعنى الوقوع، ومعناه إلا أن تقع تجارة، والثاني أن تجعل الاسم في التجارة والخبر في الفعل، وهو قوله تديرونها بينكم، تقديره إلا أن تكون تجارة حاضرة دائرة بينكم، انتهى. وجاء في المغني مسألة يجوز في كان من نحوي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، ونحوي زيد كان له مال، يجوز فيها نقص كان وتمامها وزيادتها، انتهى باختصار. المبحث الثاني، هل يجوز أن يلي العامل معمول الخبر؟ هذا المبحث اختزله المصنف في بيتين فقال: ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر، ومضمرا الشأن اسم ننوي، ومضمرا الشأن اسم ننوي إن وقع مهم ما استبنى أنه امتنع. لما ذكر رحمه الله حكم تقدم الخبر على الاسم في حصة ماضية، بين هنا حكم تقدم معموله على الاسم، والمراد بالمعمول ما عمل فيه الخبر من ظرف أو جار ومجرور أو مفعول به، نحو كان زيد آكلا طعامك، فطعامك معمول لآكلا، والمعمول قسمان، القسم الأول الظرف والمجرور، والقسم الثاني غيرهما. فإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا فسنبين حكمه، وإن كان غيرهما ففيه أربع صور. الصورة الأولى أن يتقدم على الناسخ ويتصدر الكلام، نحو طعامك كان زيد آكلا، وهو جائز، وفي القرآن الكريم وأنفسهم كانوا يظلمون، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. الصورة الثانية أن يتقدم على الاسم ويتأخر الخبر، نحو كان طعامك زيد آكلا، وهو ممتنع عند البصريين وأجازه الكوفيون، وهذا هو ما قصد الناظم بقوله ولا يلي أن يباشر العامل الذي هو كان مثلا معمول الخبر وهو طعامك في المثال. الصورة الثالثة أن يتقدم المعمول والخبر معا على الاسم ويتقدم المعمول على الخبر، نحو كان طعامك آكلا زيد، وهو كذلك ممتنع كسابقه وأجازه بعض البصريين. الصورة الرابعة أن يتقدم الخبر والمعمول على الاسم ويتقدم الخبر على المعمول، نحو كان آكلا طعامك زيد، وهو جائز لأن معمول الخبر لم يلي العامل، فالممنوع أن يلي معمول الخبر الفعل الناسخ في الصورة الثانية والثالثة. فإن نقل عن العرب ما يوهم جواز ما امتنع، وجب تقدير ضمير الشأن بعد كان دفعا لما حضر، كقول الشاعر: قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا. فعلى رأي البصريين المانعين أن يلي معمول الخبر العامل، فالتقدير بما كان هو أي الشأن، فضمير الشأن اسم كان، وإياهم معمول أو مفعول أول للفعل عودا تقدم عليه، ولا يضر أن يتقدم معمول الخبر الفعلي عليه عندهم. والفعل الثاني محذوف تقديره به، وعطية مبتدأ وخبره في جملة عودا، والرابط الضمير مستتر في عودا، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب خبر كان، ولا تحتاج إلى رابط لأنها نفس المبتدأ. وقول الآخر: فأصبحوا والنوى عالم عرسهم، وليس كل النوى تلقي المساكين. الشاهد في قوله وليس كل النوى تلقي المساكين، حيث ولي معمول الخبر الذي هو كل العامل، والعامل ليس، وهو مؤول عند البصريين بإضمار اسم كان. بعض الفوائد التي اشتمل عليها هذا الشاهد أولا: ورود أصبح تامة في قوله فأصبحوا، فأصبحت فعل ماض تام، والواو ضمير الجماعة في محل رفع فاعل فأصبحوا أي دخلوا في الصباح. ثانيا تأنيث الفعل تلقي مع أن فاعله مذكر وهو المساكين لإجماع النحاة على جواز تذكير الفعل الرافع لجمع التكسير وتأنيثه. أما إذا كان جمع التكسير لغير العاقل فقد قال الزمخشري رحمه الله: إن قومي تجمعوا وبقتل تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. أما إذا كان معمول الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فيجوز إيلاؤه العامل عند جميع النحاة، لأن العرب تتوسع فيهما ما لا تتوسع في غيرهما، وذلك نحو: كان عندك زيد مقيما، وكان فيك زيد راغبا. هذا باختصار معنى هذه الأبيات، والله أعلم بالصواب، وصلى الله على النبي المصطفى وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.